أيها اليائس هذا اليأس والوجد علامة هذه الدنيا ستخطوها إلى دار الإقامة دار الإقامة دار الإقامة كم غريق في هوى الدنيا جنى منها الندامة كم محب ترك الأحباب فيها وغرامة كم محب ترك الأحباب فيها وغرامة وغرامة وغرامة أيها اليأس هذا اليأس والوجد علامة هذه الدنيا ستخطوها إلى دار الإقامة دار الإقامة دار الإقامة ليلقى غاية السعي أمامه ابتسامة أيها اليائس دع عنك التشكي والسآمة ومضى عنها ليلقى غاية السعي أمامه ابتسامة أيها اليائس دع عنك التشكي والسآمة وابتسم واصبر على الدنيا بالصبر السلامة كم قلوب بددت عنها الأسى بالابتسامة بالابتسامة بالابتسامة ابتسامة ابتسامة ابتسامة ابتسامة